من الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على Thank you.

أخرج منها ما أخرج منا ما أها ومرعيها والجبال هرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتحة.